السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسأل الله أن يديم عليك النعمة والصحة. في الله مولانا. تفضل. في أخ كان خاطب أخت لنا يعني. بعد كده تبين لنا أن أخلاقه مش كويسة. وهو كان جايب يعني مثلا 5 جرام و5000 جنيه. الموضوع هي كل واحد يروح لحاله، فالفلوس دي وضعها ايه؟ ردوا له اشياءه ما دمتم رفضتموه، ردوا له كل اشيائه. تمام تمام يا مولانا، جزاك الله خير. وياك مع السلامة. هل يجوز تواجد الزوجة بمفردها في منزل حماتها لمساعدتها وأخو زوجها موجود في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله، يعني قريب الزوج كأخيه وابن عمه. قال: الحم الموت، أي أن خطره كخطر الموت. بارك الله فيك، عليها أن تحافظ على نفسها من الأحماء بشدة. ريال. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. وياكم. اتفضل. سمعت، كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دلوقتي انا ما عملتش لقيت اعمل قرض، تمام؟ ايه. هل يجوز يعني احنا طبعا عارفين ان ممكن في 7 اشخاص في الاسريه ان احنا نخش السبع اشخاص، فهل يجوز ان انا اخش ب3 بيع 70 عقود من 7 اسريه؟ نعم يجوز. يجوز؟ يجوز على راي عدد كبير من العلماء. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. القبور في طنطا وفي الدشت عموما، رأيت القبر من الداخل طوبى الأجساد فوق التراب. طيب. ولا يحكي عليه على هذه ضرورة اضطررنا إليها في هذه البلاد، لأنك إذا عمقت القبر خرجت مياه تؤثر على سلامة، تؤثر على الجسد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا ويس، وأنت يا أخي سامح وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ويس، حفظك الله يا شيخ ويس. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ما صحة الدعاء بعد الصلاة؟ يشرع الدعاء بعد الصلاة سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا في هذا الصدد، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: فإذا فرغت فانصب. قال بعض المفسرين: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء بالمغفرة. وكذلك معلوم أن النبي كان يتعوذ بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يتعوذ بالله من أربع غير قبل التشهد. وكذلك قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه بعض استدلالات الجمهور خلافا لابن تيمية رحمه الله وبعض الحنابلة المعاصرين الذين جنحوا إلى أن ذلك يكره. بارك الله فيك يا ابنتنا تسليم وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يجزيك الجنة يا رب. وياك. ممكن بس سؤال؟ تفضلي. وين حضرتك لو حد لعب فيش في البحر، يعني في ناس بتصيد في العمر كبير مثلا 1000 جنيه في المية. عرفوها لمدة سنة إن جاء صاحبها، وإلا ايوه يقولوا للناس اللي على الشط، المسؤولين اللي على الشط. هو يعني كل اللي على الشط ما حدش قال لك ممكن تبقى جاي من شط بعيد او خلاص خذيها، خلاص خذيها مش مشكله، خذيها لك. يعني اللي لقاها اخذها وداها جامع لله، ما فيش مشكله، يشكر جزاه الله خير. لا طيب، واحده عايزه تدفع فلوس لحد علشان تاخد منصب في مكان ما، هي تستحقه رشوه، بس هي معاها المؤهلات. طيب مش في غيرها مع نفس المؤهلات ولا لا؟ في بس يعني في غيرها مع الشخص ده يساعدها. انا بسألك سؤال، يعني في غيرها معها نفس المؤهلات التي لها ام لا؟ ايوه، في ناس في المنصب ده ما يستهلوش وما معهمش المؤهلات. انا بسألك سؤال دلوقتي، انا وانت متقدمين للمنصب ودرجاتنا متكافئة متكافئة، أو أنا أعلى منك مثلا، لماذا تدفعين الفلوس تأخذين حقي رشوة؟ السلام عليكم. حكم الساحر: السحر كبيرة من الكبائر، وقد يصل الساحر بسحره إلى الكفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد يكون السحر دون ذلك فيكون كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث على حسب الذي يفعله الساحر، قد يكون كبيرة وقد يكون كفرا. احفظك ربي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. الله يسلمك. والله يا شيخ، احنا عندنا مسجد في البلد كان اصله في الاصل كان اصله قبور في الاول. ايوه. وتم ازاله القبور دي واتبنى المسجد، وفي في في في القبله في قبلته دلوقتي فيه قبور، فتنفع الصلاه فيه ولا ما تنفعش؟ في قبلتي يعني خارج المسجد خالص. خارج المسجد اه. الصلاه تصح. نعم. الصلاه صحيحه. جزاك الله خير. طب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. معايا حضرتك؟ معك. انا كنت من فتره كنت بكشف لابني ولقيته ان هو مصاب بمرض في الكلى، يعني فوجئت ان عنده ضغوط في الكلى وان هو يعني مرض كلى. من بعد الموضوع ده انا يعني بقى عندي دايما يعني خوف من الامراض او هلع من المرض، وحاسس دايما في المستقبل ان خرجت عن حد الاعتياد. خرجت عن حد الاعتياد، يعني ده في قلة إيمان. خرجت عن حد الاعتياد، اتجهت للمرض. تحتاج تعالج، خليك متزن أفضل. السلام عليكم. هل يجوز للبنت اليتيمة السفر للدراسة لكي تساعد والدتها وأختها في المصاريف مع صحبة آمنة من النساء؟ إذا كانت هناك ضرورة ورفقة آمنة فلا بأس بالضوابط الشرعية. زوجة، السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. دلوقتي في واحد زميلي عند شيخ في الشغل، زوجته كانت عايزه تعمل عمليه فاختلف. ايوه، اختلف من حد يعني. فالمهم ما معاد السداد جه، وهو دلوقتي مش معاه فلوس ان هو يسد الدين ده. فهو برضه يعني عشان يسده لازم يستنى مثلا سنة مثلا ولا حاجة. فهو بقى السؤال هنا، ينفع ياخد كارت عشان يدفع للراجل فلوسه؟ إذا كان سيحبس لا بأس، إذا كان سيحبس سيكون مضطرا آنذاك ولا بأس. بس هو الراجل ما كتبش عليه حاجة ولا شيكات ولا ينتظر أو يقترض من واحد آخر. السلام عليكم. لا يرابي بسرعة. السلام عليكم. زوجة تسأل، هي مريضة وكبيرة في السن، وزوجها عنده زوجتان غيرها، لا تريد حقها الشرع لسبب مرضها، ولكنها تحب وتحترمه، هل عليه وزر في ذلك؟ إذا هو وافقها على أنه لا حاجة له فيها والآخر لا بأس، لكن زدع إلى الفراش تجيب، إلا إذا كانت مريضة لا تستطيع. مريضة معها عذرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك مولانا، في سورة الغاشية قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ لماذا ذكر الله الإبل قبل خلق السماء؟ لأنهم يعاشرونها كثيرا، ليس لأن الإبل أفضل من السماء، بل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والناس أحسن من الإبل، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. لأنهم يعيشون الإبل، شغلهم مع الإبل، ذكروا بذلك لوجودها في أوساطهم. والله يفعل ما يشاء، والله يتكلم ما شاء. حديث إن أعمالكم معروضة علي في سنده ضعف، كما سلف التنويه على ذلك. إذا كنت تقصد الحديث المطول، كثير من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض علي. قال: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فإن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في سنده راوي يقال له عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم. نعم، ورد في بعض الكتب أنه ابن جابر، وجنح البخاري وعلماء العلل كابن أبي حاتم لأنه ابن تميم، وابن تميم مجهول، ويد ذلك من راوي عنه. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. لا عبد الله صديق. الحمد لله، تفضل. كان في سؤال بس حضرتك. تفضل. مع حكم من أراد أن يتزوج، إن هو دخل على فتاة واتكلم معها في حكم إن هو يتزوجها، ولكن حكما لظروف أهلها إن هي قدامها أختها أو كده، لسه قدامها بدري يعني في حوار أختها إن هي تتجوز يعني. فدلوقتي خايف إن أنا أسيبها أو أبعد عنها في يعني. إيه المطلوب بالضبط يعني؟ مش فاهم إيه المطلوب، ما السؤال؟ لا، لا تتكلم معها، لا تتكلم معها، ولو أختك ما ترضى لي أن أتكلم معها، والكلام يجر إلى مفاسد. تقدم لخطبتها، وإن طال زمن الخطوبة جاز، لكن حتى الخطوبة فيها انضباط في الكلام أيضا. ممكن تأخذ عقدا خفيف سريعا وتقول لهم: لن أحملكم تكاليف. امرأة أجنبية وكلامك ما أحسن يا أخي. ما كل كلام يرضي الله، لكن الشيطان لن يتركك على ما يرضي الله. أنت شاب ويا شابة، ولا أنت مريض؟ أنت مش مريض ولا مريض؟ مريض؟ يعني هل فيك اللي في الرجال الذي يجري في الرجال وهي فيها الذي في النساء ولا لا؟ نعم في خلاص الشيطان ابتعد عن هذه الفتنة أو تقدم واقد أقد وخلاص كلم براحتك. الله يكرمك. هل يجوز الترحم على من سب الله وكان لا يصلي؟ إذا مات على ذلك فهو كافر، إذا مات على أنه يسب الله فهو كافر، ولا تجوز الصلاة عليه ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. حديث لا تسيدوني في الصلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم. أنا تعلمت تفسيرها ونزول وسبب نزولها. هل ما نزلت الآية في المسلمين هل ما تعلمت صحيح؟ لا، سبب النزول يحتاج إلى مراجعة سنده. لا، سبب النزول فيه بعض الكلام، لكن عموما ليسوا سواء فيها وجهان من أهل العلم، فيها وجهان لأهل العلم. والأظهر أن أهل الكتاب ليسوا سواء، أهل الكتاب ليسوا سواء، فمنهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ومنهم كفرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. مش نزلت، يعني تفسيرها الظاهر، لأنك كثير من الآيات ليس لها سبب نزول واضح، لكن في تفسيرها هذا القول موجود، إن أهل الكتاب لا يستوون، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. ففي من أهل الكتاب صالحون، ومنهم دون ذلك، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طيب أنا لا أفهم سبب النزول. ذوقوا نفس الفقر جاء. أيوة، أنا أمثل لك يعني مثال من في الدنيا. واحد بيقول لك شيء وأنت تقول عكس هذا الشيء، وأنت متيقن من كلامك، كلهم مثلا اضرب راسك في الحيط وكلامي سيكون الصحيح كمثال يعني. فالمشركون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. ففي ذلك ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر، وستذوق النار. يعني سواء، إن كل شيء خلقناه بقدر شئتم أم أبيتم. نعم. يعني ذوقوا ما تذكر هذا في جهنم والعياذ بالله. أي ما هم أهل الكفر أتوا يجادلون النبي في القدر، يخاصمونه في القدر. فنزل السوق ذوقوا ما تذكر إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني لأن أنا قرأت السياق إن المجرمين في ضلال مصور يوم يسحبون في النار على وجوههم. أي بس نتكلم على نزول الآية. نزول الآية هو الذي قلته لك، جاء المشركون يعني على إغماض يسير في السند، جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. السلام عليكم. حديث: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، حسنه فريق من العلماء. حديث: لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل طلق زوجته الطليقة الثانية ثم اتصل بها وقال لها: راجعتك لم يتم البناء باستمرار المشاكل، ثم لجأت للقضاء وطلقت، هل تحسب تطليقتين أم ثلاث؟ سؤال غير مفهوم، غير واضح. هل هي مدخول بها أو غير مدخول بها؟ وضح سؤالك. إذا كانت غير مدخول بها وقال لها: أنت طالق لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف، ازاي حضرتك فين؟ الحمد لله. السلام عليك، انا فيك في عمرك يا رب. وياكم يا اختي. بالله عليك عايزه كام سؤال مهمين انا تعبني في حياتي، اصبر على الله يكرمك مع رسول الله يا رب. ماشي وياك، تفضلي. قول الاسئله يا شيخ. تفضلي. بص اول سؤال يا شيخ، انا عندي اخواتي اثنين معوقين، طيب؟ ففي واحد منه الكبير الصغير هي امي توفت وهي متوفيين. المهم يعني انا اللي شايله حاجتهم بضايقهم حاجتهم، اختي الكبيره هي كانت الوصيه الاول، فجي بقى ايه عشان يعني انا الوحيده فيهم يعني. المهم انا شايله حاجتهم، في اخ كبير انا بحميه وكده وكده، وهم بيجي بياخد المعاش بقسم معاه المعاش، وبياخد 400 ياخد منه 200 برضاه من غير يعني ايه غصب عنه. وانا بعمل كل حاجته واروح معاه مشاوير اعمل له ورق يا تعنينا انك تاخذين مقابلا لخدمه المعوقين من اخوانك، ده سؤال؟ انا باخدها كده وهو بيدهني بقى ايه يعني يعني على اساس انا بنيتي، حتى لو هو معهوش فلوس ولا كده ربنا يعلم ان انا كنت اعمل له كل ده. خلاص ما فيش مشكله، الله يسلمك. السلام عليكم. حديث تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم لا يصح. حديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم لا يصح. صحة حديث إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش الثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله. أنا عارف حد عامل لي سحر، تمام؟ وأنا بفضل الله بقرأ سورة البقرة كل يوم، والإنسان اللي عامل السحر ده حد مني ومتأثر جامد وتعبان فعلا، يعني أنا حاسس إن هو متأثر وتعبان من ساعة، وأنا الحمد لله رب العالمين من ساعة ما قرأت سورة البقرة وأنا الحمد لله في تعبان. يعني هو اللي تعبان، السحر هو اللي تعبان. مش ما هو السحر ده حد مني، يعني اللي عامل العمل ده حد مني، حد قريب مني. يعني أمك أختك أي حد منها. يعني كده مثلا. تعب أمه وأنت سلمت، سلمك الله كده مفهوم يعني ولا إيه؟ نعم يا شيخ، بتقولي معلش؟ يعني سلمك الله يا من سحرت والذي سحر ابتلاه الله. أنا طول ما أنا بقرأ سورة البقرة وأنا بخير، لكن لو بطلت بتعب، بس أنا حاسس إن الحد التاني ده تعبان مريض دلوقتي وبيمرض. طب يمرض إيه مشكلته؟ بيمرض. استغفر مني يا شيخ. استغفر لذنبه. وبضمنك من أبناء الجنة، استغفر لذنبه. سحرك على ما تدعي، ارتكب كبيرة لسحره، علي أن يستغفر الله. السلام عليكم. ما حكم من خلع النقاب للضرورة القصوى؟ لا بأس، قد قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حبك في الله والله. حبك الله. نجد لوحة حقيقية تمت 600 متر على رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي. يقول الشيخ عبد الله مصطفى بن العدوي. هل يجي لكم؟ الحديث القدسي لنا كتاب في الحديث صحيح مسلم، الحديث القدسي نعم لي كتاب فيها. نعم. هذا الحديث العلماء لهم فيه قولان. نعم. أيوة. حديث خصام الملأ الأعلى. فإذا أنا بربي. أيوه معروف، حديث هذا فيه قولان للعلماء. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عندي 54 سنة وأنا بصلي، بس ما بحبش أصلي إلا بصوت عالي، وأنا لوحدي في البيت، يعني معايا أولاد في أوضة تانية وأنا لوحدي في البيت، فهل صلاتي كده فيها وز وتأمين؟ لماذا فيها وز؟ إن أنا بصلي بصوت عالي شوية، أنا لوحدي في البيت وأنا بصلي بصوت عالي شوية. لا إشكال، الصلاة صحيحة. صوت واطي خالص ممكن أسمع. لا إشكال. لا إشكال، لا إشكال. لا مش انت في البيت وحدك وما فيش رجال اجانب يسمعون صوتك. لا ما في البيت لوحدي. مع السلامه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ. الله يبارك فيك، تفضل. بارك شيخ، شاء الله طيب. الحمد لله. الله يحفظك. وياك. أنا كشف عندي سؤال، الله يطول حبيب. تفضل. لو واحد أو وحدة خانت زوجها، والزوجة أو زوجه مش بسامحه، بعدين هذا الحساب يتجب من يوم القيامة ولا لا؟ والله من تاب تاب الله عليه، وإلا فالمظالم تقتص، لكن باب التوبة مفتوح. والرجل الذي قتل 100 نفس ألم تعلم أن الله تاب عليه؟ أي يعلم. نعم الله يسلم. طيب السؤال الثاني لو سمحت، التحرش يعتبر من الخطاب يوم القيامة ولا لا؟ التحرش، والله مسألة التحرش هذا اصطلاح محدث، اصطلاح حادث، فلا بد أن يأخذ وضعه الشرعي حتى تستطيع أن تخرج له حكما. يعني التحرش، يعني هل يعني ما صفته، ما الصفة التي حدث بها؟ لا بد من وضع توصيف دقيق لهذا، لأن صراحة التحرش هذا انتشر هذه الأيام، ونحن نحب دائما أن الاصطلاحات يكون لها أصل في كتاب السنة حتى نستطيع أن ننزلها منزلتها وتأخذ حكمها الشرعي. التحرش، واحد يتحرش بواحد يفعل ما يضايقه، قد يفعل ما يضايقه بأي نوع من أنواع الإيذاء واسع، فلا بد من تحديد المعنى المطلوب حتى ننظر. مثلا واحد قبل امرأة في خلوة، قبلها قبلة، هل هذا يدخل في التحرش أو لا يدخل؟ لما كفرته له كفارة في سنة الرسول عليه السلام. فنحب أن نحدد صفة العمل بناء على توصيف شرعي له في الكتاب والسنة حتى نستطيع أن نخرج له حكما. يعني في بعض البلاد مثلا يقول لك الولد والبنت غلطوا مع بعض، أخطأوا مع بعض. أخطأوا ماذا؟ ما سأخطأوا، ما القبلة خطأ ولد وبنت، لكن هم يريدون الزنا، فيريدون أن يهونوا من الزنا، يقول أخطأ الولد مع البنت. ستحتمل الخطيئة، تحتمل الزنا، لكن تحتمل غيره أيضا. فالتحرش هذا اصطلاح واسع، تحرش اصطلاح واسع، فنحب أن نخصصه بشيء معين حتى يأخذ الحكم اللائق له. الله يسلمك. أنا أقصد أنه في الشارع، يعني واحد يكلم واحدة يعكسها من المشين في الشوارع. لا لا، لا وكل طبعا السعي في الأرض بالفساد له درجات ومراتب. لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، لكن تختلف الدرجات بلا شك. نعم. يعني واحد يتدعى لو الله يسلمك. السلام عليكم. به زرح في إصبعه، عندما يتوضأ يضع كيس بلاستيك على كف يده ثم ينزعه قبل الصلاة. الوضوء صحيح، اتقوا الله ما استطعتم، وإن تيمم أيضا هو حسن، وبالله تعالى التوفيق مع ما يصنع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا حكم الاتصال بالرسول على الإجمال ابتعد عن ذلك، وعلى التفصيل بارك الله فيك اسأل سؤالك على الخاص. السلام عليكم. يقول أنفق على طالبة علم، اللي يعتبر صدقة جارية، هي صدقة أن تنفق على طالبة محتاجة وتظن أن الله ينفع بها، فهي صدقة من الصدقات من الجارية، فتكون غير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخلع اللي أرد عليه حديقته، حديقته اللي هو المهر اللي دفع الزوج اللي احنا قلنا دي العفش، ولا المهر اللي هو عبارة عن الشبكة. الصداق في مصر عندنا في مصر يتمثل في ثلاثة أشياء. يتمثل في الشبكة الذهب لأنهم يتفقون على ذلك، ويتمثل أيضا في أساس البيت الذي يشتريه الزوج، ويتمثل في مؤخر الصداق. هذا عند السواد الأعظم من المصريين، عند أكثر المصريين. كلا معنى إذا جاء ساق قال أنا لن أكتب قائمة أثاث وخذ قيمتها لا بأس، لكن أنت ما دمت مختلعة فرد إليه كل ذلك. لا يصلح أن تأكل أموال الناس بالباطل، كل يوم تعقد على واحد وتختلع منه وتأخذ فلوس الناس. كل هذا كل شيء جابه يأخذه. إنما أنت مثلا الآن هل تتصوري أن شابا من الشباب يفني قدرا من عمره جمع الصداق ويذهب لوحده يعقد عليها وسن يوم تقول له مع السلامة أنا لا أريدك وتأخذ أمواله؟ هذا ظلم. كل شيء يظهر. لا كل كل شيء جابه. ما دام أنت مختلعة، إذا وسمناك بأنك مختلعة يختلف ذلك عن وسمنا لك بأنك مطلقة للضرر. الطلاق للضرر له أحكامه، والطلاق والخلع له أحكامه. الطلاق بالضرر للضرر إن ثبت أثبت الضرر وأنه يستدعي الطلاق أخذت كل حقوقك كامرأة مطلقة، لكن إذا اختلعتي تردين إليه. أي ما لا تكل من الناس من بطل لي يا بنتي الله يسلمك، أنت كيفان نطرد خلاص كيفانك مشتيه تأخذ أيضا فلوسه حرام عليك. جزاك الله خير. لو قال أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد هل تعد ثلاث تطليقات أم تطليقة واحدة؟ أختار قول العلماء القائلين بأنها تطليقة واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فأختاروا رأي العلماء القائلين وإن كانوا قلة بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وهذا يشهد له المستنبط المفهوم من قوله تعالى الطلاق مرتان فإن إلا أن قال فإن طلق فلا تحل له، ففيها غارق في التطليقات. بارك الله فيك. الأخ يسأل لماذا لم تذكر أحاديث المهدي في الصحيحين أو أحدهما؟ هذا لأنها ليست على شرط الصحيحين، ليست فيما يبدو على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ومنازع في ثبوتها كذلك. اللهم إلا حديث في مسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم سيأتي يصلي بالناس، عفوا تأتي يحضر وقت الصلاة فيقدمون عيسى للصلاة فيهم عليه السلام، فيقول لا بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، والله أعلم. حديث المهدي ليست بالدرجة القوية في الثبوت. بارك الله فيك. هل حفيدة ترث من أمها، عفوا ترث إن ماتت أمها في حياة جدها؟ لو كان لها أخوال لا ترث، لأن أخوة الأم الذين هم أخوال البنت سيحسبون هذه الحفيدة. السلام عليكم. عليكم السلام. أشترك يا دكتور، حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. أنا عندي 16 سنة وعندي مشكلة إن أنا قبل ما أنام كل يوم بيجيلي كده خوف ورعب جدا ان انا يطلع لي حاجه او تجيلي حاجه، ويبقى عندي قرف جدا ومشكله في النوم، وبخاف انام لوحدي او اقعد في البيت لوحدي، بخاف حاجه تطلع لي، حاجه تيجي جنبي، حاجه تاذيني من الحاجات اللي حوالينا، مع اني بقول ايه الكرسي قبل ما انام وكده، بس برضه بيفضل الخوف ده عندي، وببقى خايفه جدا جدا، وعندي دايما قرف في النوم والخوف ان انا اقعد. خلاص كفايه كفايه خلاص. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ارقي نفسك معوذتين مع قل والله أحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وأكثري من ذكر الله، أكثري من ذكر الله، وبإذن الله يذهب الله الخوف. وتعوذي بالله من الجبن الجبانة، تعوذي بالله من الجبن. لا بس الأول قل أعوذ بالله من الجبن، قل أعوذ بالله من الجبن أولا. لا أعوذ بالله من الجبن. بس فضل السؤال الثاني. عندي عايزة برضو مرة عايزة، أنا بحاول جدا من برضو وباجي فترة في الصلاة كويس وفي الليل وكله، بعد كده أقطع وما أعرفش تاني أرجع الصلاة، مش عارفة بس في الصلاة كويس، وأنا عايزة حل نهائي إن أنا أقوم بالصلاة ما تبقاش أبدا. قل ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم للصلاة، ثم صديقي رفقة صالحة تعينك على الصلاة، ثم تذكري العقوبة التي أعدت لتارك الصلاة، وربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبهي، ودي في جهنم والعياذ بالله، انتبهي. أنا بصلي بس المشكلة إني بقطع، ما هو اللي بقطع هي الآية في الآية في الذي يا أختي اسمعي، الآية في الذي يقطع الصلاة ويترك حتى يخرج وقته، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتوعده الله بالويل. فاستعذ بالله مش ترجيم، وحافظ على دينك، سيبك من الكلام الكثير اللي انت تتكلميه، حافظ على دينك، لذلك لأنك تركت الصلاة الشياطين استحوذت عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد إذنك دلوقتي، أنا واحد قال لي شوف لي الشيخ مصطفى العدوي عندي كده، قال لي شوف وقول له قل له ايه حكم العمل في البنك كعمل نظافه؟ اما عمل النظافه قال لي ماشي، فجيت حضرتك بتقول لا لا لا، عمل النظافه متجوز فيه، لان البنك يستعمل متجوز ولا لا؟ لان هو بيحملها دي شيخ ثاني بيحملني دي. لا عمل النظافه لا باس به، عمل يعني باذن الله حلال ان شاء الله باذن الله. تمام ولا يا البنك أصبح متعدد الأغراض الآن يا جماعة اللي بيعمل في الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وسيدنا ربنا. الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل. أولا شيخنا يعني أبشرك بالخير إن شاء الله، بركتك وبركة المشايخ بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك إن شاء الله، ربنا يبارك لك فيه بإذن الله. الله يبارك فيك ويحفظك. ثانيا ان شاء الله عندي كان حديث تعرف صحته. الحديث الاول، من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي شيء من ذلك موقوف على ابن عمر او غيره، اما عن رسول الله فلا يصح هذا كله. طيب الحديث الثاني، لا تغلو في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا يصح. لا يصح. الحديث الثاني، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها من فات. يحسن لشواهده. الحديث الرابع، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إليه. لا يصح. ومخالف أيضا، مخالف بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا هو نفسه، وأيضا سأل عن امرأة كانت تقم المسجد أين هي، قالوا ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقدك يا رسول الله. نعم. طيب الحديث الأول شيخنا اللي هو من تكلم يوم الجمعة بتقول الموقوف على سيدنا عمر. لا أقول لك لا يثبت، لا خذ بالك من كلامي، أنا قلت لا يثبت عن رسول الله أي شيء من هذا الخبر، وبعض مروين عن ابن عمر بعض هذا الكلام من كلامي. نعم. آه. لا يأخذ حكم الرفع يعني. لا لا لا لا، لا يأخذ حكم الرفع أبدا. ربنا يحفظك. وياك زادك الله علما يا هبة، وجزاك الله خير يا عصام. هل يجوز فتح مقرأة على الانترنت لتعليم القرآن اختلط فيها الرجال والنساء؟ حيث وجدت الفتنة ابتعد عن مصادرها، حيث وجدت الفتنة ابتعد عن مصادرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، وهنا ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب. وياك وياك. تفضلي. قلت لحضرتك هو صحيح حديث ان نقرا اول ياسين اول النهار ربنا يستنى امرنا؟ لا، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت؟ ايوه لا يصح. ما يصحش. طب حضرتك لكن قولي كل عفوا اسمعي اسمعي بس اسمعي. نعم. في بدائل. في بدائل. ايه طيب اقرا ايه اول النهار؟ طب انا بفضل الله بختم القران مرتين في الشهر، بفضل الله يعني انا كنت بحفظ القران وقعدت. الولاد بقى وكده، المهم قعدت والدار قفلوها وكده، المهم بفضل الله قعدت ربنا ان انا اختم في الشهر مرتين. الان يعني طيب استنى. نعم. صلي اول النهار اربع ركعات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يا ابن انا بصلي الصبح ركعتين وانا نايم على نفسي واخش انام تاني لغايه الظهر. انت نايم على نفسك ليه بس؟ يعني قال... انت مش فاكر الضغط علي عليا بقوم بالعافيه الصبح، اما بقوم الصبح دماغي بتوجعني. بتصلي الفجر ولا لا؟ لا طبعا الحمد لله في الفجر وقيام الليل بفضل الله. خلاص اذكار الصباح والمساء بعد. لا انا انام على نفسي بعد قيام الليل عشان الفجر ما يروحش عليا، اقعد انا على السقفيه التواب عند ربنا كبير كده. ان شاء الله ما دام بتقوم انام بدري بس الله يسلمك. ما بعرفش انام بس بخاف انام بدري الفجر ولا القيام يروح عليا. حاضر. انام الفجر وانام بقى لغايه الظهر، بعد الفجر اصلي الفجر وانام على طول. الله يكتب لك التوفيق يا اختي. سامع. بعرف ازاي ربنا بيحبني يا شيخ. هذا سؤال مهم. كيف كيف اعرف واياك ان الله يحبني اذا كنت انا بعمل ظروف كتير قوي قوي وبخاف قوي؟ ولو خدت حاجه من حد ولا سال حاجه واستلمتها ورجعتها بفضل خايفه اقول كل ده، يعني بفضل خايف كده على طول، بحس ان اما كان على طول ربنا يتقبل دعاء يتقبل مني دعاء، اما ما بيتقبلش دعاء هدايا بحس يعني ما تستدريش اقول اكيد عملت ذنب ولا حاجه. لا ليس هذا الحكم، الحكم اذا كنت مطيعه لله ورسوله فأعلمي أن هذه علامة محبة من الله لك. يعني الشخص كيف سر علي يا أختي، إذا كان الشخص موفق للطاعة محافظ على صلواته وعلى إيمانه وعلى لسانه، عفيف اللسان عفيف البصر عفيف السمع، إذا كان مؤديا لأوامر الله وأوامر رسوله منتهيا عن نواهيه، فهذه أكبر علامة على أن الله يحبك. إذا كنت عاصية اسمري يا أختي قبل ما يعني فضل على العصر ربع ساعة ونص ساعة على كل شوية ما خدش حاجة ما توضى. السلام عليكم. أواصل الإجابة على سؤالها، كيف يعرف أن الشخص كيف يعرف الشخص أن الله يحبه إذا كان موفقا للطاعة؟ أما إذا كان محروما من الطاعة فهذه علامة شر والعياذ بالله، لأن الله قال وهو أصدق القائلين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم الله شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيئ. أيضا قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قولوا مع القائدين. فكما قال بعض السلف أنا إن فاتني قيام الليل أحزن، أخشى أن يكون الله كرهني وكره انبعاثي فثبطني لأنه لا يحبني. وكذلك في هذا الباب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير ونجعل عمل الخير محببا إلى قلبه. وأننا نبخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بارك الله فيك، شكرا يا أخي كامل، الله يحفظك. السلام عليكم. الحمد لله. معلش شيخنا، كان عندي سؤال بالنسبة للوسواس في الصلاة. ايوه. دلوقتي يا شيخنا انا بيجيلي الوسواس خصوصا في الصلاة الرباعية، يعني مثلا بالظهر والعصر والعشاء. ابقى مركز يا شيخنا بعد الصلاة، يعني انا بقرأ في كل ركعة نص صفحة من الصلاة، نص وقت يعني. فالركعة الأولى تعدي عادي والركعة الثانية تعدي عادي، أجي في الثالثة والرابعة كده يعني الوسواس يغلبني، فأشك أنا في الثالثة ولا في الرابعة. طيب، استعن بالله وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع عليك عقلك وأن يعينك على أداء مناسكك التي افترضها الله عليك. أولا الدعاء، ثانيا قلل من الانشغالات قدر الاستطاعة. بارك الله فيك، ركز، استعن بالله وقل الدعاء الذي ذكر نبي أخوك الصالح، ذكر به النبي معاذا، قل رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف؟ نعم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. لا أنا يعني أكلمك من زمن، ويعني من الله عز وجل أن أنا كلمتك وشرف لي يعني. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة والسمعين والسماعات. تفضل. أنا مش عايز أي حاجة، إن أنا بس إن أنا كفاية عندي إن أنا سمعت. يا رب اجمعنا وإياك في الفردوس. اللهم آمين. تفضل. السلام عليكم. ربنا يجزيك خير وينفعك بالأمة وينفعك بمصر، أنت شرف. أستغفر الله. إن أنت الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سنفتخر بيك. الله يغفر لي ولكم يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. في حكم لبس شورت قصير فوق الكوسه، نص الجزء من الفم امام الانسان. امام من يا مصطفى؟ نعم الله يحفظك. تفضل. تفضل. حضرتك سمعتك تقول، سمعتك تقول ما حكم من يلبس شورت ويمشي؟ سمعت تتمة السؤال. الآن ظهرت خصلة سيئة. اسمعني أنت لعلي، لأن أسمع بعض كلامك ويخفى علي بعض. يعني الآن ظهرت عادة سيئة في الشباب وثقافة غربية سيئة. أصبحنا نرى شبابا كبار يعني في العشرينات وفي 25 و30 يمشون بلا وجل ولا حياء في الشوارع، يلبسون الشورت فوق الركبة بشبر أو بنصف شبر ولا يستحيون. فهذه الثقافة القذرة الواردة إلينا من دول أوروبا ومن دول الشرق الملحد علينا أن نقف في وجهها ونذكر الناس بمكارم الأخلاق وبالحياء وبزي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يصبح شبابنا الآن يقلدون الغرب الكافر في كل شيء، ولا يستحي الشاب ويمشي هكذا لابس شورته ومظهر جزء من فخذه وجزء من يعني ساقه كاملة ظاهرة، هذا من سوء الملبس ومن سوء الخلق بالتبع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. لا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه اليقين. نعم. لا شك. لكن هل عبد ربه حق عبادته؟ إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حق عبادته؟ خير العابدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا عفوا لا تجلس كده الله يغفر لي ولك. تجلس مش عارف كيف شيطانك يقودك إلى أين يعني يعني, يعني أو عفوا دعنا ننفع الناس. ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فإن فريقا من الصوفية يقولون نحن بلغنا درجة اليقين فلا حاجة لنا إلى العبادة. فيقولون لا حاجة لنا إلى صيام ولا إلى صلاة لأننا قد بلغنا اليقين والله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنقول بالله تعالى التوفيق ما المراد بالموت؟ ما المراد باليقين في هذه الآية؟ المراد باليقين في هذه الآية الموت، ودل على ذلك أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون آخى بين المهاجرين والأنصار، قالت امرأة يقال لها أم العلاء فوقع في قسمتنا عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون يعني من مهاجري نزل عندهم. قالت فلما مات عثمان بن مظعون قلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله عز وجل أكرمك. فقال النبي عليه السلام وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت يا رسول الله من يكرمه الله إذا لم يكن عثمان بن مظعون؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. ثم إنها رأت له عينا تجري في رأي من أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عمله. الشاهد أن هذا الحديث استدل به عدد من أهل العلم إلى أن المراد باليقين هنا هو الموت. ودل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يصلي بالصلاة ولما حس في نفسه بخفة قام يتهادى بين علي وبين العباس رضي الله عنهما، يتهادى يتمايل وتخط رجله الأرض، يعني رجله مرتفعة وهو محمول على كتف العباس من ناحية وعلي من ناحية، حتى أقيم في الصف في مرض موته. والمسيح عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما أنك تسأل سؤال كهذا الذي تسأله فمعذرة اسمح لي أن أقول لك هناك أسئلة تدل على تنطع سائليها، فأسأل الله أن يعافيك من العافية. شيخ بس بسؤال تاني تفضل. والله انا اسف والله ما قلت حاجه اقسم بالله. لا انت حسبك الحمد لله تسال عن دينك، لكن هناك اسئله الطاقه. يعني انا عندي عدادين كهرباء في البيت، ففي عداد شغال والعداد الثاني عطلان. ماشي. حولنا اجهزه الاجهزه الكهربائيه وغيرها على عداد العطلان. ايوه يعني انت الان بتسال النبي عبد ربه حتى ياتيك اليقين وانت حرامي كهرباء. سامحني باللفظ الله يبارك فيك. ما هو كده انت عن عمد وقصد حولت الاجهزه الكهربائيه التي تسحب كهرباء شديده كمكيفات كغسالات كثلاجات على العداد الذي لا يعمل. لا وده سرقه ولا مش سرقه؟ سرقه مال عام ام لا؟ العداد دي جمعت مثلا 400 جنيه 500 جنيه عادي. طيب ليه انت يعني ما هو ماذا اقول لك يعني الان؟ والله الوقت الوقت حرام عليك اللي انت بتعمله. ان انا بعمله ايه؟ بتسرق الكهرباء. تسرق الكهرباء. دي حرمه يعني. اما الحلال يعني يعني الان هل نخول الناس ان يسرقوا المال العام؟ لا مش كده. انت مش كده بس بتعمل بكده. أنت لم تقل هذا بلسانك لكن عمليا بتعمل كده. طب لو معيش أبقى ما تستعملش الكهرباء شيلها. عيش كون من ما كانت تعيش، عيشنا صغارا على لمبة الجاز في البيت ولا يهمك. بارك الله فيك. سلامك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. وياك تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من عليا لموجود وقدامه كم شهر ويتولد ان شاء الله. الله يولده. وانت الله منيتنا ان شاء الله عز وجل ان احنا نعمل عقيقة. هل يجوز يعني جوز شيخنا ان احنا في السبوع اليوم السابع ان نجيب الفول والحمص والهدايا اللي هي الصغيرة دي للاطفال وغيره؟ ولا ده شيء مع الدسم الثقيل يعني مع البقرة ولا مع ال أيوة مع الكبش؟ ما فيش مشكلة. من يكون الأساس مهم أنا يدين إن إحنا نجيب فول وحمص وهدايا بسيطة كده للأطفال وغير ذلك للناس الزائرين وكده. يكون الأساس موجود بس اللحم. أين اللحم؟ اللحم العقيقة تبقى موجودة. خلاص يعني أنت ستضيف على العقيقة حلوة وتضيف على العقيقة فول مدمس منبت وتضيف على العقيقة فول سوداني. كل هذا جائز ما فيش مشكلة. المهم العقيقة. تمام إن شاء الله في عقيقة. الله يتقبل. حتى لو أخرنا العقيقة شوية شيخنا يعني السنة يوم السابع إلا إذا شغلت عنها لعارض لعارض فلا بأس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أول ما ينزل الولد عوده. قالت أم مريم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن شاء الله شيخنا. الله يكرمك. هي يا أختي دينا لا تفهم معنى سبوع. الأخت عائشة بنت عمر تتصل من كندا سيدة فاضلة وفقها الله بارك في ذريتها فلا تعرف الاصطلاحات المصرية. تقول لها سبوع ترجمي بترجمة أشق عليها من الكلمة الأولى فكلميها باللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة ويتفهم إن شاء الله. وهذا من مزايا التحدث باللغة العربية أن العالم المسلم يفهمك. أما إذا استعملت العامية ازيك والبتاع ازيك والبتاع ما يعرفوش ازيك ولا البتاع ما هذا كيف حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سؤال بس معلش. تفضل. الله يخليك. وياكم. ليه اختي اتجوزت مرتين وهي حاليا متجوزه المره الثالثه تمام. في المرتين الاولانيين للاسف يعني ما حصلش نصيب والشخص الثاني خلفت منه بنت. فهي حاليا متجوزه الثالثه وبينهم مشاكل يعني والشخص اللي هي متجوزاه حاليا في عيوب كتير يعني حتى عيوب واضحه يعني. المهم لا تغلط في المهم يعني علاج الطبيعي عفوا يعني لا تخوض. المهم انه ليس هناك تناسب وبعد فهي حاليا حامل في اول الثالث اول الشهر الثالث. لا تجهد لا تجهد طبعا يعني لو حصل بينهم انفصال وولد كده ممكن يحصل ده. لا تجهد المولود يعني ينفع ننزل لا لا تنزله. ليست هناك ضروره داعيه. اذا عجزتم سلموه لوالده. اذا عجزت اختك عن تربيته سلموه لوالده. طب ايش الشخص الثاني هو مش يعني الشخص اللي كانت متجوزه قبل كده ومخلف يعني في بنت من الشخص ده رافض انه ياخد البنت يعني رافض حتى المصاريف عليها. خذوا فيها اجر انتم خذوا فيها اجر من الله. لك في كل ذات كبد رطبه النجر. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله بارك الله فيك. الله يسعدك يا شيخ. من فضلك انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت. تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا ليا ثلاث رمضانات فاتوا انا ما صمتهمش ما صمتش الايام اللي عليا فيهم يعني من حيض ونفاس وحيض بسبب الحمل والرضاعه. فدلوقتي انا عارفه ان امك بنتي بس هل عليا كفاره عشان التاخير ولا لا؟ هو الجمهور يقولون عليك كفار لكن بعد البحث في المسألة ما وجدنا إلا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من غير تقييد بالأيام الأخرى من غير تقييد. يعني أنا في ذمتي أصوم بس. نعم إن شاء الله. الله يعينك. جزاك الله خير. المسألة الثانية أنا زوجي مدرس في السعودية وهو أحيانا بيجيله دروس من الطلبة فالطلبة دول اللي هو بيتفق معهم على مبلغ بيدفعه له آخر الترم. فهو لما بيجوا يدفعوا له المبلغ اللي هو بتاع الدروس ساعات بيجيبوا له هديه مع الفلوس بتاعه الدروس دي، وساعات الهديه دي بتكون قيمه يعني بمبلغ كبير، فده يدخل في الغلول. لا غلول ليه؟ يعني هو متفق مع الشخص مثلا الدرس بألف ريال، درس الفيزياء قيمته ألف ريال مثلا، ففي النهاية الطالب يأتي بالألف ريال ومع هدية، مش هاي مشكلة، يجوز سداد الديون مع زيادة بدون تواطؤ، بدون تواطؤ. لا ما هو ما حتى ما بيكتبش هو يعني خلاص، هنيئا لزوجك بالهدية ما فيش مشكلة. الله يكرمك. يعني في مسألة عالم الجن، هو أنا كان في اعتقادي الأول إن عالم الجن دول بينقسموا لفريقين، يعني الفريق الأول اللي هم زي بني آدم كده اللي هم منهم المسلم ومنهم المسلم الصالح ومنهم المسلم العاصي ومنهم المسلم وبعدين ومنهم الكافر النهاية يعني بعد ومنهم الكافر نعم. وبعد كده عندنا فريق تاني من الجن برضو اللي هم عالم الشياطين اللي هم ذرية إبليس. ماشي. جات أخت فاضلة لينا كانت عاملة لنا دورة، ربنا يحفظها يا رب ويبارك في عمرها وفي عمرك يا شيخ. قالت إن عالم الجن دول لا مش بالتفصيل اللي أنا كنت فاهمها، قالت إن عالم الجن دول كلهم هم ذرية إبليس. لا لا لا لا لا لا لا غلطانة. ليه؟ لماذا غلطان الأخت؟ لأن الله قال في شأن ذرية إبليس مع إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فكل ذرية إبليس أعداء لنا. أما الجن فإن الله قال عنهم هم يقولون: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، قالوا قبله: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قددا. فكلامك أنت صحيح. طيب الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يسلمك. طيب يا شيخ الجن دول الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هم مكلفون ومأمورون بالعبادة لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. يعني هم الجن يعني على فهمي أن الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يا معشر الجن والإنس لم يأتيكم رسل منكم. نعم السؤال بس باختصار. معلش هذا الجن دول كان لهم أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أتتهم نذر كما أتانا النذر، لكن ما سمعت عن ولا قرأت في القرآن أن كان في واحد معين اسمه كذا رسول إلى الجن، لكن أقرأ الآية بعمومها: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون. فبعض العلماء يقولون منكم ده طلع مخرج المخرج الغالب، والرسول عليه السلام أرسل للثقلين عليه الصلاة والسلام الإنس والجن، فبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون العالمين نذيرا. المهم أنت عايز يعني تعبتنا وتعبت نفسك، إيه المشكلة؟ خلاص سيبها لله خلاص. ولا كان أتتهم نذر أتتهم للثقلين. يا الله أتتهم رسل أتتهم نذر فتنسبيهم اللي إيه بس خلاص انتهى الأمر يعني. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أحمد. نعم تفضل. بشر الله أحد يحقق من دورة المغرب يعمل في دورة التربية والتعليم. ايه. ربنا وفقه الحمد لله، عنده أربع أولاد وبيحفظ القرآن ومجتهد معهم جزاه الله خير يعني. فهو بيسأل بخصوص مخارج تحية العلم، أبوه هو كان بيتهرب منها لكن الآن صعب التهرب منها. ايش تحية العلم والحداد المصطنع هذه الأيام، وقوف الرجال على صم يعني صامتون ولمدة دقيقة، وكل هذه دخيلة على الإسلام، لكن إن اضطررت ولا ستفصل من المدرسة فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أظن أني أجبتك. أظن أنني أجبتك. الله يسلمك.

ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم رد غائب المسلمين وارحم ميتهم واشف مريضهم وفك أسر أسيرهم واكشف الضر عن متضررهم وفرج الكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرحمة والرقة لكل ذي قربة ومسلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحماء رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود العيون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلنا رحماء بيننا وبين المؤمنين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الاسلام واهله اهد ضال المسلمين وهب المسيئين منا للمحسنين. احفظ بلاد المسلمين امنه مطمئنه يا رب العالمين. سلم اخواننا في الهند من عباد البقر والوثنيين يا رب العالمين. أنت القادر على كل شيء وأنت تسمع وترى ولست بغافل عن ما يعمل الظالمون. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في الهند وفي بلاد العالم أجمعين يا رب العالمين. لست عن الخلق بغافل، أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ما في نفوسنا وما تخفي الصدور، فارحمنا برحمتك. نشهدك أننا نحبك ونحب دينك ونحب شرعك ونحب رسولك ونحب أهل الإيمان ونحب كتابك المنزل. يا ربي زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تسر علينا، ومن علينا بفضلك ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا إخوة متحابين فيك يا رب العالمين، اجمعنا إخوة على سرر المتقابلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.